مبحث الثاني: الكتب المؤلفة في. الكتب المؤلفة في علم المقاصد على أنواع: أولا، كتب علوم القرآن التي نبهت على هذا العلم وأهميته وذكرت بعض المؤلفات فيه، مثل الإتقان في علوم القرآن للسيوطي في النوع الثاني والستون في مناسبة الآيات. اثنين، مباحث في علوم القرآن للصبحي الصالح. ثلاثة، الأصلان في علوم القرآن لمحمد القيعي، فقد ذكر في الموضوع 13 مقاصد السور ثم سرد جميع سور القرآن ومقصد كل سورة. الرابع، محرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار. الخامس، المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله بن يوسف الجديع. وغالب هذه المؤلفات المعاصرة في علوم القرآن تفرد له بحثا. ثانيا، كتب التفسير التي اهتمت بذكر مقاصد السور في مطلع تفسير كل سورة، وهي: واحد، التفسير المنير للزحيلي. اثنين، الموسوعة القرآنية للجعفر شرف الدين. ثلاثة، الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز. أربعة، وأبو حيان الغرناطي في تفسيره. خمسة، البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. وقد التزم البقاعي أن يذكر مقصد السورة ووجه المناسبة بينها وبين ما قبلها وما بعدها من السور. سادسا، تفسير تبصير الرحمن وتيسير المنال المخدوم المهائمي. سابعة، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. ثمانية، الشيخ محمود شلتوت في تفسيره. تسعة، سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن. عشرة، سعيد حوى في كتابه الأساس في التفسير. أحد عشر، الشيخ عبد الحميد محمود طهماز في كتابه الرائع التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. 12، الصابوني في صفوة التفاسير. 13، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وهي موسوعة شارك فيها عدد كبير من الباحثين بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حفظه الله تعالى. 14، المختصر في التفسير من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية قبل أن يبدأ بتفسير السورة يقدم بذكر مقصدها. 15، تفسير المدينة المنورة. ثالثا، الكتب التي اختصت بهذا العلم إما تأصيلا أو تطبيقا، وهي: واحد، البرهان في مناسبة سور القرآن لابن الزبير الغرناطي. اثنين، الإمام السيوطي في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن بذكر وجوه إعجاز العلم بالمقاصد وتناسب الآيات والسور. ثلاثة، أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير لمحمد إبراهيم الحمد. أربعة، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للإمام البقاعي رحمه الله تعالى. خمسة، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله. ستة، نبذ من مقاصد الكتاب العزيز العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. سبعة، دلائل النظام الفراهي، ألف هذا الكتاب لإقامة الحجة على وجود النظام أي الوحدة الموضوعية في كل سورة من سور القرآن الكريم وبيان الطرق التي تهدي إلى نظام السورة. ثمانية، النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز. تسعة، الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم للدكتور محمد محمود حجازي. عشرة، النظم الفني في القرآن لعبد المتعال الجبري. أحد عشر، مقاصد السور وأثره في فهم التفسير للشيخ صالح آل الشيخ. 12، قبس من النور القرآن الكريم، دراسة تحليلية موسعة بأهداف ومقاصد السور محمد علي الصابوني. وهناك بعض الكتب اهتمت بإبراز مقصد سورة من السور، مثل الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف لعادل أبو العلا. الثاني، سورة الواقعة ومنهجها في العقائد لمحمود غريب، وهذا النوع كثير في كتابات المعاصرين لا سيما في الدراسات العليا. المبحث الثالث، أدلة مشروعيته. الأدلة على مشروعية هذا العلم كثيرة، فمن ذلك أولا القرآن الكريم، قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب الذي لا ريب فيه لا يكون مشتت الجمل غير مترابط المعاني، بل ترجع معانيه لأصل عام. قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. ومن الاستقامة في الكلام أن يكون له مقصد واضح ويجري في مضمار محدد المعالم. قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن الاختلاف أن تأتي السورة مختلفة المعاني غير مترابطة المضامين، ومثل هذا لا يقبل في كلام البشر، فكيف بكلام رب البشر سبحانه. أربعة، من أعظم دلائل مقاصد السور أن كتاب الله محكم، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولا شك أن من إحكامه تقسيمه على هذه السور والآيات، وهذه السور على معان ومبان منتظمة، فهو كالكون في نظامه وانتظامه، وكل شيء في الكون له حكمة أرادها الله، والقرآن أعظم إحكاما من الكون، كيف وهو كلام الله تعالى الحكيم الخبير. خامسا، القول من غير غاية وعمود ونظام أدل على سخافة القائل، فقال تعالى في ذم الشعراء: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هل الهيمان في كل واد إلا الجريان في القول من غير مقصد ونظام؟ فكيف يصف البعض القرآن الكريم بما يذم به الشعب؟ سادسا، حديث القرآن عن مقصد السورة، فالكثير من سور القرآن يأتي النص في أولها صريحا أو كالصريح بذكر مقصد السورة، مثل سورة مريم مطلعها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم مجمل الحديث عن الرحمة وآثارها، وتكرر لفظ الرحمة والرحمن أكثر من 20 مرة في السورة. باء، سورة القيامة مطلعها لا أقسم بيوم القيامة، ثم مجمل الآيات في الحديث عن القيامة وأحوالها. جيم، سورة الواقعة مطلعها إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. ومقصدها ظاهر في بيان أحوال الناس الثلاثة يوم القيامة، وهكذا استمرت في تفصيل أقسام الناس الثلاثة إلى آخر السورة، وغير ذلك من السور. سبعة، مطلع كثير من السور التي فيها التنبيه والإشارة على مقصد السورة. ألف، سورة الممتحنة مطلعها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ومقصدها في أحكام الولاء والبراء. باء، سورة قاف مطلعها ذكر شبهة الكفار، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم بقية السورة في الرد على شبهة إنكار البعث وبيان أدلة وقوعه العقلية وصورته الحقيقية. تاء، الشرح ألم نشرح لك صدرك، وكل السورة تتحدث عن أسباب شرح الصدور وغير ذلك من السور. ثانيا، ما جاء في السنة في الإشارة إلى مقصد السور، مثل واحد المعوذتان عن ابن عابس الجهني أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه السورة أي سورة الناس مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. فسورة الفلق تضمنت الاستعادة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد، وهو شر من خارج. وسورة الناس تضمنت الاستعادة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه، وهو شر من داخل. فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من كسبه، والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي، فهذا شر المعايب، والأول شر المصائب، والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما. فسورة الفلق تتضمن الاستعادة من شر المصيبات، وسورة الناس تتضمن الاستعادة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة. ثانيا، سورة الفاتحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل والزبور والقرآن مثلها، يعني أم القرآن، وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وفي رواية: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني. وبيان مقصدها ظاهر، فهي أم القرآن وأم الكتاب والقرآن العظيم، فهي السورة الجامعة لأصول معاني القرآن. ثلاثة، سورة الكهف عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقد تحدثت السورة عن الفتن التي تواجه الإنسان كثيرا، وهي فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة المنصب، فلما كانت شاملة لبيان الفتن والمخرج منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقي من الفتنة الكبرى فتنة الدجال. 4. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر يوم القيامة إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وفي هذا الحديث بيان ظاهر لمقصد هذه السور في وصف يوم القيامة. 5. سورة الإخلاص. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فهذا الصحابي الجليل انتبه إلى مقصدها وأنه في وصف الرحمن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل أخبره أن الله أحبه بسببها. 6. سورة الكافرون. ومن أصح الأحاديث في بيان مقصد السورة حديث فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. 7. ما جاء عن الصحابة في ذكر مقصد السورة، ومنها: 1. تقدم حديث الصحابي الذي عرف مقصد سورة الأخلاص. 2. الأنفال. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. 3. التوبة. عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة؟ قال: التوبة، بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر. وعن أبي راشد الحبراني قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص قد فضل عنها من عظمه يريد الغزو، فقلت له: لقد أعذر الله إليك. فقال: أبت علينا سورة البحوث، انفروا خفافا وثقالا. وروي عن ابن عباس أنه سئل عن هذه السورة فقال: هي الفاضحة، ما زال ينزل قوله جل جلاله: ومنهم حتى ظننا أنه لا يترك منا أحدا. وقال حذيفة بن اليمان: هي سورة العذاب، ومن المعروف أنها تسمى سورة البحوث، ومن أسمائها المبعثرة، ومن أسمائها المنيرة، ومن أسمائها الحافرة، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. وروى النقاش عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها تسمى المقشقشة. وعن عمران بن خدير أنه قال: قرأت هذه السورة على أعرابي فقال: هذه السورة أظنها آخر ما أنزلت. فقلت له: ولما؟ فقال: أرى عهودا تنبذ وعقودا تنقض. 4. سورة الحشر. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. 5. سورة القيامة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من شاء أن يبصر يوم القيامة فليقرأ سورة القيامة، وإنما قيامة أحدكم موته. 6. سورة الليل. أورد السيوطي في الدر المنثور قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لا أقول هذه السورة نزلت في السماحة والبخل والليل إذا يغشى. 7. سورة النصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، كما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا،